يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال ابن كثير مبينا سبب نزول الآيات الأول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله. فأنزل الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. والمعنى أن الدين ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأعمال أو صدقته الأعمال. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان. والعبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال: من يعمل سوءا يجز به. الدين ليس بالأماني والنسبة الشكلية والفخرية لهذه الأمة لا تكفي، فالدين ليس وسام فخري، نحن المسلمون أفضل الأمم وما شابه، لا. العبرة بالعمل الحقيقة، ليست العبرة بالأمان والادعاء، الدعاء الفارغ الذي ينقصه الدليل. إذا قال بعدها ربنا عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الذي يعمل السوء لو أنه أنفق أموال الدنيا وأحضر خبراء العالم وهو يعمل السوء، فليس له من دون الله ولي وليس له من دون الله نصير. ولذا نحن قوم لنا قاعدة في النصر على الأعداء، وهذه القاعدة قالها عمر، ألهم الله عمر فقالها، قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به روية أنها شقت على كثير من الصحابة، من الفاظ العموم، أي إنسان يعمل سوء يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هذه في معرض الشرط جاءت، من الواقع في معرض الشرط من الفاظ العموم، من يعمل يجزى كائنا من كان، من يعمل يجزى، من يعمل سوءا يجزى به. هذه قاعدة لله، هذه قاعدة تحكم جميع المجتمعات، من تحكم المجتمعات المسلمة وأيضا الكافرة، والجزاء من نفس العمل، فعزنا في الإسلام تركنا الإسلام نجزى به، الجزاء من نفس العمل. غيرنا يتمتعون بالدنيا ويركضون وراءها ويلهثون وراء الشهوات يجزون به نفس الجزاء، يحرمون أطيب اللذات وأحسن اللذات ويعيشون في فراغ، يعيشون في خواء، ظاهر الحياة أنها من الجنان وباطنها شقاوة وعذاب وضنك واضطراب. روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جوزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وروى ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا. فالإنسان إذا ابتلي في الدنيا وجوزي في الدنيا على عمله السيء هذا يخفف عنه العذاب في البرزخ ويخفف عنه العذاب يوم القيامة. من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به في الدنيا، يجزى به في البرزخ، يجزى به في الآخرة. لكن اعلموا أن الحسنة لو عملها صاحبها ووضعها في باطن صخرة ووضعت الصخرة في سابع أرضين فإن بركة الحسنة لا بد أن تصيب صاحبها. ولو أن رجل عمل سيئة ووضعها في باطن صخرة ووضع الصخرة في سابع أرضين فإن شؤمها وحسرتها لا بد أن تصيب صاحبها. ليسوا سواء، المسلم ليس كالمجرم، والطائع ليس كالعاصي، ومن يعمل الصالحات ليس كمن يعمل السيئات. ليسوا سواء، ليسوا سواء حتى في هذه الحياة، ليسوا سواء. مخطئ من ظن أنهم سواء، ومخطئ من ظن أن أصحاب الطاعات أصحاب الأموال وأصحاب الشهوات المسرفين على أنفسهم بالمعاصي أنهم يتمتعون في هذه الدنيا. مخطئ كل الخطأ، لا يعرفون المتعة، والله لا يعرفون المتعة ولا يعرفون الراحة، وأنهم في شقاء في هذه الدنيا قبل الآخرة. والذي يعيش وجنته في قلبه جنة الرضا على الله وعلى أعماله وصنيعه، فيؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا الذي يعيش هذه الحياة. فالله قد يفتح الرحمة فيجد الإنسان النعمة وهو في كوخ وخيمة، والله قد يمسك الرحمة فيجد الإنسان النقمة وهو يعيش في قصر وبين الملذات. كثير من الصور الظاهر تنعم ودنيا وملذات وشهوات، وفي الباطن عذاب وحسرات. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوء يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها، ففي كل شيء فيه كفارة. وهكذا رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له، ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. لما الله جل في علاه لا يكون مع الإنسان فأن له أن يوفق وأن له أن ينصر، وإن كان صادقا وإن كان شهما وإن كان شجاعا وإن كان بطلا، لكنه ليس مع الله يعمل سوء. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.